بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. أخذنا في اللقاء الماضي في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني رحمه الله، أخذنا في اللقاء الماضي وهو الدرس 19 ما يتعلق بالاسم المقصور القياسي، والاسم المقصور السماعي، والاسم الممدود، والممدود بقسميه القياسي والسماعي، وأخذنا أيضا الاسم المنقوص واسم الجنس واسم العلم كتعريف فقط. أخذنا باسم العلم، وفي لقاء هذا اليوم سنتكلم على اسم العلم بتوسع، والاسم والكنية واللقب وأحكام كل منها، ونتكلم على العلم المرتجل والعلم المنقول والعلم علم الشخص وعلم الجنس والعلم بالغلبة. العلم بالغلبة لن نتكلم عنه عليه في هذا اللقاء، في اللقاء القادم إن شاء الله. نعم، هو هذا 21. أنا أتكلم الآن بالحادي والعشرون. نعم، نبدأ بقول المؤلف رحمه الله: اسم العلم. العلم اسم يدل على معين. العلم اسم يدل على معين بحسب وضعه بلا قرينة. كل هذه الشروط لها محترزات سنقف عليها إن شاء الله. قال: ضرب مثالا لاسم العلم الذي يدل على معين بحسب وضعه وبلا قرينة، كخالد وفاطمة ودمشق والنيل. يعني أراد أن يقول أسماء الأعلام التي يتميز بها ما من أطلقت عليه هذه الأسماء، منها ما يكون اسم إنسان ذكر أو أنثى، فضرب مثالا للذكر خالد، وضرب مثالا للأنثى فاطمة، ويكون اسما لمدينة أو بلد كدمشق، أو لنهر من الأنهار كالنيل، وربما كان اسما لجبل علما على جبل، أو لمنطقة أو لقطر مثلا، كما نقول مصر مثلا، كما نقول تركيا، هذا علم على هذه الدولة أو هذا القطر. وهذا فعلا دل على معين. خالد يعني لو واحد عنده 10 أولاد سمى واحدا منهم خالدا، فلما ينادي يا خالد لا يرد إلا هو، لأن هذا الاسم يدل عليه على التعيين. قال: بحسب وضعه. هو أبوه لما وضع هذا الاسم وضعه له حصرا بحيث يتميز عن بقية إخوته. قال: لكن يوجد كثير من اسمهم خالد. قال: ذلك ليس بحسب الوضع، إنما بحسب الاتفاق. اتفق أنه هذا سمى خالد وهذا سمى خالد وهذا سمى خالد، تمام. قال: يعني لا نريد بكلمة الاتفاق، يعني اتفقوا على هذه التسمية بين بعضهم، أن تسمي أحد أولادك خالد وأنا أسمي أحد أولادي خالد. لا، ما هذا المقصود. المقصود يعني حصل هكذا مصادفة بينهم. قال: بلا قرينة. سنجد أن جميع المعارف تدل على معين كاسم العلم، لكنها لا تدل على العلم على المعين إلا بقرينة، إلا اسم العلم بلا قرينة. مثلا المعرف بأل دل على معين بأل. اسم الموصول دل على المعين بالصلة، صلة الموصول. اسم الإشارة دل على معين بالإشارة إلى شخص بعينه. مثلا المضاف إلى معرفة دل على معين بالإضافة إلى تلك المعرفة، تمام؟ إذن كلها بقرينة. ومنه يعني من أسماء العلم الدال على معين بحسب الوضع بلا قرينة أسماء البلاد كما ذكرنا مصر، سوريا، تركيا، العراق وهكذا. والأشخاص ممكن البلاد قصد بها المدن مثل مثلا إسطنبول، مثلا دمشق، مثلا عمان، الرياض، تمام؟ أسماء البلاد بلد يعني بلد مدينة. والأشخاص أسماء الأشخاص، تمام؟ مثل أحمد، محمد، خالد، سلمان وهكذا. والدول مثل ما قلنا مصر، المغرب، مالي وهكذا. والقبائل مثل قبيلة هذيل، قبيلة عبد الله بن مسعود، قبيلة بني شيبان، قبيلة أحمد بن حنبل، مثلا قريش، تمام؟ فيها قبائل كثيرة، نعم. والقبائل والأنهر جمع نهر، يقال نهر ونهر بالتسكين عينه وبفتحها، كل ثلاثي وسطه يعني عينه حرف من حروف الحلق أي حروف الإظهار يصح فيها التسكين والفتح. قال والأنهر كما نقول نهر النيل، نهر دجلة، نهر سيحون، نهر جيحون وهكذا، نعم. أعلام والبحار كذلك، بحر مرمرة، بحر إيجا، البحر الأسود، البحر المتوسط، الأبيض المتوسط، البحر الأحمر، تمام؟ هكذا على البحار علم. والجبال، جبل عرفات، جبل أحد، جبل قاسيون في دمشق، تمام؟ وهكذا ما أكثر الجبال. وإنما قلنا بحسب وضعه لأن الاشتراك بحسب الاتفاق يعني المصادفة لا يضر، كما قلنا أنا سميت ابني من بين أولادي خالد، لا أسمي واحد آخر خالد حتى إذا ناديت بهذا الاسم دل على واحد بعينه، وإلا لو سميت اثنين أصبح في اشتراك لا يدري أيهما المراد، يعني خالد الأول ولا خالد الثاني، أيهما الأصغر ولا الأكبر. لذلك لا تجد واحدا يسمي أولاده باسم واحد إلا إذا أعطاه وصفا مثل زينب الكبرى وزينب الصغرى وزينب الوسطى، تمام؟ قال هذا إذا كان أنت سميت ابنك خالدا وأنا سميت ابني خالدا فهذا يكون على حسب الاتفاق أنه مصادفة أنه ابنك اسمه خالد وابني اسمه خالد، وإلا في الأصل أن هذا الاسم يدل بحسب الوضع على معين. قال لذلك الاشتراك بحسب الاتفاق أي المصادفة لا يضر، كخليل المسمى به أشخاص كثيرون هذا لا يضر، يبقى هو يدل على شيء معين. فاشتراكهم في التسمية إنما كان بحسب الاتفاق والتصادف مصادفة، تمام؟ نعم لا يضر هذا، لا بحسب الوضع لأن كل واحد من الواضعين إنما وضع هذا الاسم لواحد بعينه، صحيح؟ كل أب وضع لابنه هذا الاسم بعينه، فإذا نادى على أولاده بهذا الاسم لا يرد إلا خالد، نعم. قال أما النكرة كرجل فليس لها اختصاص بحسب الوضع بذات واحدة، إذا قل جاء رجل هل يدل على واحد بعينه؟ لا، إنما يصلح هذا لكل فرد من هذا الجنس، لا يدل على واحد بعينه، ولذلك أنا أسألك ما اسم هذا الرجل، يعني ما تعين عندي حتى تذكر لي اسمه العلم. تمام، يتعين عندئذ. إذن كلمة رجل بحسب الوضع لا تدل على فرد بعينه، بينما العلم يدل على واحد بعينه. قال كرجل فليس لها اختصاص بحسب الوضع بذات واحدة، فالواضع قد وضعها شائعة بين كل فرد من أفراد جنسها أي الرجال، صحيح؟ هذا رجل وهذا رجل وهذا كل واحد يصح أن تقول عنه رجل. قال وكذا المعرفة من أسماء الأجناس. الآن نأخذ المعارف التي هي من أسماء الأجناس، يعني كل كلمة من هذه المعارف تصلح لكل من يقال له أنت. هذا أقول له أنت، وهذا أقول له أنت، والثالث أقول له أنت. هذا طالما يصلح لكل ماذا نسميها، وإن كانت معرفة نسميها أسماء أجناس. قال وكذا المعرفة من أسماء الأجناس كالضمائر وأسماء الإشارة. تعرف كل امرأة يصح أن نقول عنها هذه، تمام؟ إذا كانت زينب بين أيدينا نشير إليها ونقول هذه فعلت كذا وقالت كذا. طيب لو كانت مريم أيضا نقول هذه، لو كانت حسناء نقول هذه، صحيح؟ لكن بماذا دل، طالما هو من أسماء الأجناس بماذا دل عليها بعينها؟ قال بالإشارة إليها. ألست أنت عندما تنادي شخصا تتوجه إليه فيعرف أنه هو المقصود؟ يعرف أم لا يعرف؟ مثلا أقول أنا ما أعرف اسمك فأتوجه إليك أقول يا طالب، عرفت أنني أقصدك؟ عرفت أنني أقصد. هذه ماذا نسميها؟ يا طالب، نكرة مقصودة. كيف عرفنا أنها مقصودة؟ قال هو إذا نظر إلى من ينادي يعرف أنه هو المقصود، لأن العين تتوجه إليه والإشارة إليه، تمام؟ هذا بالنداء، فبالإشارة أقول هذا فعل كذا وكذا. تعين أم لم يتعين بالإشارة؟ تعين. إذن هو معرفة من ناحية، وهو يكون عاما من ناحية أخرى، من حيث أنه يصلح هذا الضمير لكل فرد. قال كما قدمنا والعلم يعين مسماه بلا قرينة. هناك قال هذه أسماء الأجناس تعين مسماها، لكن بإيش؟ بقرينة. وقلنا المعرف بأل دل على معين بأل، تمام؟ زارني الرجل أي المعهود بيني وبينك، ثم سافر الرجل، تمام؟ أنت عرفت من؟ بدخول أل. أما لو قلت لك زارني رجل ثم سافر ما تعرف من هذا الرجل، لأنه لا يوجد قرينة. نعم، العلم أعرف المعارف. هذا ليس عند النحاة، لو كان لا يحتاج إلى قرينة، لكن أقوى منه بالتعريف قالوا الضمير، الضمير درجة أولى. بعد الدرجة الثانية يأتي الضمير ولو كان يستقل، تمام؟ لأن الضمير أنا لا أقول أنت إلا وأنت أمامي أخاطبك بالخطاب، عرفت من أنت، تمام؟ أما قد الإنسان يلتبس عليه كلمة خالد، قد يلتبس عليه، أما لما أخاطبك بأنت لا تلتبس أبدا، تعرف أنك أنت المقصود، تمام؟ ثم قال والعلم يعين مسماه بلا قرينة. أما بقية المعارف فالضمير يعين مسماه لكن بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة، لكنه أصبح قويا. نعم، واسم الإشارة يعينه بواسطة إشارة حسية أو معنوية، تمام؟ ممكن الإنسان لما يريد أن يقول هذا يشير إليه إما بعينه أو برجله بأصبعه مثلا، يعني إشارة حسية أو معنوية. والاسم الموصول يعينه بواسطة الجملة. تعرف اسم الموصول لا يدل على شيء بدون صلة الموصول، ولذلك قلنا اسم موصول يعني لا بد له من صلة تبين معناه. لو قلت أنا مثلا جاء الذي، ما عرفت من هو ولا أحد يعرف حتى أقول جاء الذي علمني. نعم، التي بواسطة الجملة التي تذكر بعدها. والمعرف بأل يعينه بواسطتها، بواسطة أل، لأنه تكون للعهد، فأنت تعرف هذا الشخص المعهود بيني وبينك. والنكرة المقصودة تعرف بماذا؟ بقرينة النداء. أنت لما تنادي واحدا تتوجه إليه، صحيح؟ طيب، تعينه بواسطة قصدها به، والنكرة به بالنداء يعني. والنكرة المضافة إلى معرفة تعينه بواسطة إضافتها إليها، يعني مثلا المدرسة، مدرسة نكرة، المدرسة معرفة. طيب، مدرستنا معرفة بإضافتها إلى ضمير المتكلمين. طيب، لما أقول أنا جاء مدير، مدير نكرة، فلما أقول مدرستنا، مدير مدرستنا، عرف أم لم يعرف؟ عرف. بماذا عرف؟ بالإضافة. نعم. قال: وينقسم العلم إلى علم مفرد. في عندك علم مفرد وعلم مركب، والمركب قد يكون مركب إسنادي أو مركب مزجي، تمام، أو مركب إضافي. العلم المفرد مثل أحمد وسعد وإبراهيم، تمام، هذا علم مفرد. المركب الإضافي كعبد الله وعبد الرحمن، ألم يضاف عبد لما بعده؟ الاسم المبارك الله، تمام، أو الرحمن. ومركب مزجي كبعل بك وسيبويه، ضرب مثال على ما يبنى، تمام، ومثال على ما يعرب. سيبويه يبنى لأنه انتهى بويه، يبنى دائما على الكسر في محل حسب موقعه من الجملة. أما بعل بك، الجزء الأول منه بعل يبنى على الفتح دائما، يكون مفتوحا، وأما الكاف من بك هذا يكون حسب موقعه من الكلام، وبعضهم يمنعه من الصرف، تمام، وليس بعضهم يعرب ممنوعا من الصرف. يقول: ومركب إسنادي كجاد الحق وتأبط شرا. شوف، جاد فعل ماض، الحق فاعل، لكن صار الفعل والفاعل علم على شخص، ماذا سميناه؟ جاد الحق. الآن سيذكر لنا إعراب هذه الأسماء كلها، ستمر معنا ونعربها إن شاء الله. معناها تفضل وتكرم، تمام، فلان جواد يعني كريم، جاد أعطى. وتأبط شرا أي وضع تحت إبطه شرا، قيل في رجل حمل سيفه تحت إبطه وخرج مسرعا، فقالت أمه تأبط شرا، فسمي بهذا الاسم. قال: علمين لرجلين، جاد الحق هذا علم لرجل، وتأبط شرا علم لآخر. وشاب قرناها علما على امرأة، امرأة سموها شاب قرناها، قبل أن يكون هذا علما عليها كان شاب فعل ماض وقرناها فاعل، هذا إسناد، أسندنا الفعل إلى الفاعل. وجاد الحق إسناد أيضا، وشاب قرناها إسناد، أسندنا الفعل إلى الفاعل، تمام، هذا إسنادي. نعم، معناها الأصلي القرنان هما الضفيرتان للمرأة تضفر شعرها، ضفيرة يمين وضفيرة شمال، يقال لكل واحد منها قرن، تمام؟ فشاب قرناها يعني ضفائرها أصبحت بيضاء، شابت من الشيب، تمام؟ وينقسم أيضا العلم إلى اسم وكنية ولقب، ينقسم إلى اسم وكنية ولقب وإلى مرتجل ومنقول وإلى علم شخص وعلم جنس، ومن أنواعه العلم بالغلبة. طبعا هذه سيشرحها الآن بتوسع جدا، لا نقف عندها. قال: الاسم والكنية واللقب. الاسم العلم الاسم ما وضع لتعيين المسمى أولا، أول شيء تضع له اسم العلم، صحيح؟ تقول زيد، أحمد، ثم تكنيه ثانيا. والكنية ما بدأت بأب أو أم أو ابن، مثلا أحمد ابن الحسين، أحمد ابن الحسين. إذن الأول وضعنا ماذا؟ العلم، اسم العلم، ثم نضع الكنية ثانيا، ثم نضع اللقب ثالثا، أحمد ابن الحسين المتنبي، أو أحمد أبو الطيب المتنبي، أحمد ابن الحسين، تمام، أبو الطيب المتنبي، المتنبي لقب. إذن العلم الاسم موضع لتعيين المسمى أولا، تمام، سواء أدل على مدح أم ذم، كسعيد يدل على ذم أم مدح، مدح، وحنظلة اسم علم على شخص يدل على مدح أم ذم، لماذا؟ لأن الحنظل مر شديد المرارة، لا يوجد أمر منه حنظلة، تمام؟ فهذا ذم، سواء دل على مدح أو ذم يبقى علما، اسما علما، تمام؟ وضع وضعا أوليا أول على هذا الشخص ليدل عليه ويعرفه بلا قيد. إذن أحيانا يدل على مدح أو ذم مثل سعيد وحنظلة، وأحيانا لا يدل لا على مدح ولا على ذم مثل زيد وعمر، تمام؟ وسواء أصدر بأب أو أم. طيب الآن قلنا نحن ما صدر بأب أو أم نسميه ماذا؟ كنية. كيف هنا صار اسم علم؟ قال يسمى علم وكنية. مثلا عندك بنت سميتها أم كلثوم، هكذا اسمها أم كلثوم، تمام؟ أو سميتها أم الخير، بدأت هذا علم عليها، وهو بنفس الوقت كنية، صار علما وكنية، لأنه هذا اسمها، وضع وضعا أوليا، وضعت هذا أم الخير ليدل على هذه الفتاة، ولا تنادي إلا بهذا الاسم، وتسجل بالنفوس بأم الخير، جاءت أم الخير وذهبت أم الخير، ليس لها اسم آخر، تمام؟ وهذا موجود في كلام العرب كثير، تمام؟ أم البنين، اسمها أم البنين. إذن لما توضع حتى بالذكور نقول ابن زيدون مثلا، ابن زيدون هذا اسم العلم، ما هذا اسمه، هكذا ابن أبيه، ابن أبيه هذا اسمه، نعم. إذن نحن وضعنا اسم علم وضعا أوليا ليدل على شخص بعينه مبدوءا بأب أو أم أو ابن، يكون علما عليه اسم علم، وبنفس الوقت يكون كنية له، تمام؟ والعلم قال الاسم سواء صدر بأب أو أم أم لم يصدر بهما، فزيد وعمر ما صدر بهما، أم الخير أو أم كلثوم أبو زيد هذا مصدر بما يدل على الكنية. نعم مبدوء بأب أو أم أو ابن. نعم ليس لي كنية صحيح، لكن حسب القاعدة والتعريف ينطبق عليه أنه هذا كنية له. تمام، الآن سيبين لك هذا ويوضحه تماما ويقول لك أنه هذا يسمى اسم علم عليه وكنية بنفس الوقت. الآن سيذكر ذلك. نعم، لأن القاعدة انطبقت عليه. تمام، من ناحية أنه هو علم عليه، قلنا علم لأنه وضع وضعا أوليا، ولكنه أيضا إذا نظرنا إليه من ناحية ثانية نجد أنه بدأ بأب أو أم أو ابن، فانطبق عليه تعريف الكنية، فإذا يحتمل المعنيين. قال وسواء صدر بأب أو أم أم لم يصدر بهما، فالعبرة باسمية العلم إنما هو الوضع الأولي. لماذا قلنا عنه أبو زيد مثلا؟ معروف واحد بالتاريخ كان اسمه أبو زيد، بطل من أبطال العرب. تمام، فهذا وضع وضعا أوليا أبو زيد، هكذا سمي. أم كلثوم هكذا سميت بنت رسول الله، أول ما أطلق عليها الاسم وضع أولي أم كلثوم. تمام، فهذا ماذا نسميه؟ نسميه اسما علما ولو وضع فيه ابن أو أم أو أب، نسميه علما. لكن الآن سيذكر لك، يقول لك أنه وهو بنفس الوقت إيش؟ كنية. والعلم الكنية ما وضع ثانيا، مثلا رجل اسمه زيد. تمام، ما اسمه؟ زيد. كنية بأبي سعيد، عنده ولد اسمه سعيد، العرب الابن الأكبر يكنى الأب به. عبد المطلب كان يكنى أبو الحارث لأنه ابنه الأكبر اسمه الحارث. تمام، أبو الحارث، فهذا اسمه زيد وكنية بأبي سعيد. تمام، فكلمة أبو سعيد وضعت وضعا أوليا أم ثانيا؟ ثانيا، هذه كنية فقط، وزيد اسم علام فقط. تمام، قال والعلم الكنية ما وضع ثانيا أي بعد الاسم، وصدر بأب أو أم، بعضهم يذكر أو ابن طبعا. تمام، لأن ما ذكر كأبي الفضل وأم كلثوم. أبو الفضل هذه ليس علم عليه، أبو الفضل له اسم، وأم كلثوم، كلثوم هذا اسم رجل من أعيان العرب اسمه كلثوم. تمام، أمه يقال لها أم كلثوم، أم هذا الولد اللي اسمه كلثوم، فهذا كنية. تمام، تمام، نحن نقول إذا كان له أب وبكونه ابنه هو نقول ابن فلان، هذا كنية له. لا، ما يشترط اشتهر بها، مجرد أن تقول أنت ما أنك مشتهر أنه أنت عطاء ابن فلان، ما أنك مشتهر. لما أقول جاء عطاء ابن كذا، أنا ذكرت عطاء العلم وذكرت ابن كذا الكنية. نعم، قال والعلم اللقب ما وضع ثالثا أي بعد الكنية، وأشعر بمدح كالرشيد وزين العابدين. زين العابدين لقب لعلي ابن الحسين رضي الله تعالى عنه. تمام، فزين العابدين هذا اسمه علي ولقبه زين العابدين، يدل على مدح أم ذم؟ زين العابدين هذا مدح، قمة في المدح. والرشيد اسمه هارون ولقب بالرشيد، فهذا لقب كلمة الرشيد، واضح؟ هارون الرشيد. أو دل على ذم كالأعشى. الأعشى أحد أصحاب المعلقات العشر، اسمه ميمون ابن قيس، ولقب بالأعشى، والأعشى هو الذي لا يرى ليلا. هل هذا مدح أم ذم؟ ذم صحيح، أعشى لا يرى ليلا. هل من يرى ليلا كمن لا يرى؟ والشنفرة، الشنفرة اسمه ثابت ابن أوس، ثابت ابن أوس، ولقبه الشنفرة، والشنفرة غليظ الشفاه. ما معنى الشنفرة؟ غليظ الشفتين، كبير الشفتين. نعم، إذن الشنفرة صار لقبا له يدل على ذم، صحيح؟ أو نسبة إلى عشيرة. لاحظتم اللقب ما وضع ثالثا وأشعر بمدح أو ذم أو نسبة إلى عشيرة أو قبيلة. تمام؟ يعني ذكر العشيرة وذكر قبيلة. والعرب هذه لها مراتب عند العرب، تمام؟ فأعلى شيء الشعب، تمام؟ شعب يجمع كل أفراد من يتكلم بهذه اللغة من أصل واحد، كلهم من أصل واحد، فهو شعب أكبر شيء. هذا مثلا الشعب العربي شعب يتفرع إلى قبائل، الشعب يتفرع إلى قبائل، تمام؟ فمثلا نضرب أمثلة، العرب ينقسمون إلى مضريين وعدنانيين أو قحطانيين وعدنانيين، ما أذكر. المهم كلمة مضريين، المضريين هؤلاء بعد الثرى كثير جدا، فهذا شعب. عدنانيون شعب، تمام؟ يضم نصف قبائل العرب هذا الشعب، هذا أولاء من العرب كلهم. العرب نفسه ماذا نسميهم؟ العرب عرب والترك ترك. المهم نحن أخذنا قسم من العرب، لكن يضم هذا القسم قبائل كثيرة، تمام؟ يعني ما قريش إلا فرع من فرع منهم، قريش بقبائلها كلها، تمام؟ أو بأفخاذها. إذن مضر شعب، تمام؟ بعد الشعب، الشعب يتفرع إلى قبائل، مثل المضريون انقسموا إلى قبائل، منها كنانة، فكنانة قبيلة. ماذا نسمي كنانة؟ قبيلة تضم أفراد يسمونهم عمائر، الفرع من القبيلة يقال له عمارة، تمام؟ إذن الشعب يتفرع إلى قبائل، والقبائل إلى عمائر، لاحظت؟ فإذن كنانة قبيلة وقريش عمارة، لاحظتم؟ قريش من كنانة، كنانة من العدنانيين، تمام؟ من العدنانيين. العدنانيين شعب، كنانة قبيلة، قريش عمارة. وقصي، لاحظ القبيلة العمائر تنقسم إلى بطون، تضم تحتها بطونا، فقريش قلنا عمارة، نأخذ منهم فرع اسمه قبيلة قصي، مو قبيلة نسميها بطن، تمام؟ لأن العمائر تتفرع إلى بطون. فمن البطن من قريش التي هي عمارة؟ قصي. والبطون تنقسم إلى أفخاذ، إلى أفخاذ، مثل بني هاشم، بني هاشم من قصي، تمام؟ بني هاشم، من هاشم؟ جد عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه هاشم، أبو عبد المطلب، عبد المطلب ابن هاشم. إذن هذا بطن، كل الهاشميين بطن. والبطن يتفرع إلى أفخاذ، يقال فخذ بالتسكين. أيوة، الآن لا، الأفخاذ البنو هاشم بطون، بطن. الفرع من بني هاشم يقال لهم فخذ، وهم مثلا العباسيين، بنو العباس. العباس هو ابن هاشم، ابن هاشم العباس عم رسول الله. قلنا ايش؟ اعد. لا ما قلنا القبيلة، قلنا عمارة قريش، عمارة يقال قريش، وقصي بطن، وهاشم فخذ. أي صح، هكذا أنا قلت العباس فخذ. الآن هاشم يعتبر الهاشميون فخذ من بطن اسمه قصي، تمام؟ وقصي فرع من قريش التي هي عمارة. الآن الفخذ يقسم إلى فصائل. إلى ماذا يقسم الفخذ؟ إلى فصائل، تمام؟ وهم من بعد العباس، مثلا أولاد عبد الله بن عباس، تمام؟ قسم، ابنه قسم، ممكن نسمي أولاده قسميين، وأولاد عبد الله مثلا، أو شو اسمه الفضل، الفضليين، ربما هكذا نسميه، أولاد قسام القسميين وأولاد الفضل ابن العباس الفضليين مثلا. ماذا نسمي هؤلاء؟ فصائل. ماذا صار اسمها فصيلة؟ أقرب شيء للإنسان فصيلته، تقريبا أقرب شيء لك أعمامك، نعم تمام، أقرب شيء لك. بعضهم يضيف الكلمة العشائر، يضعها قبل الفخذ، تمام؟ إذن بين البطن، بعد البطن عشيرة، ثم الفخذ. لا، قبل، بعد الفخذ وليس قبل. مثلا بتقول الفخذ العباس، بين الفخذ وبين الفصيلة يضعون العشيرة بعضهم، وبعضهم قال لا، العشيرة والقبيلة معناهما واحد، تمام؟ طيب، نسبة إلى العشيرة أو القبيلة، يعني قد يقال هذا كناني، وهذا عدناني، وهذا هاشمي، وهذا عباسي، وهذا ماذا يقولون مثلا عبسي إلى بني عبس، وهكذا. يعني من هم من تنسبه إلى الشعب إذا قلت مضري أو عدناني، ومنهم من تنسبه إلى القبيلة، تمام، ومنهم إلى البطن أو العمارة أو الفخذ أو الفصيلة. نعم، الشعب بالفتح، الشعب يعني إيش؟ إيه نعم، شعب يعني مثل العرب، العرب شعوب مو شعب كثير، لأنه الشعب يتفرع إلى قبائل، وضربنا لهم مثال العدنانيين أو المضريين أو القحطانيين، هذه شعوب كبيرة جدا. الآن يقول لك العلم اللقب موضع ثالثا، أي بعد الكنية، وأشعر بمدح كالرشيد وزين العابدين، أو ذم كالأعشى والشنفرة، أو نسبة إلى عشيرة أو قبيلة أو بلدة أو قطر، تمام؟ ممكن تقول العراقي التركي، فلان التركي، تمام؟ هذا قطر. أو بلدة، كأن تقول فلان الأنقري من أنقرة، تمام، أو الدمشقي أو الحلبي، تمام، وقد تنسبه إلى قبيلته أو عشيرته على القول بأن بينهما تفاوت. قال كأن يعرف الشخص بالهاشمي، تمام، مثلا كذا واحد اسمهم عبد الله لكن واحد منهم هاشمي فقط، تقول قال عبد الله الهاشمي أو الهاشمية، يعني أعني الهاشمية، أعني حتى لا يلتبس بالعبادلة للآخرين. أو التميمي، نعم عندي أكثر من عبد الله كيف أميز بينهم، واحد منهم تميمي، تمام، فأقول التميمي. أو البغدادي أو المصري، إذن البغدادي نسبة إلى بلد والمصري نسبة إلى قطر، تمام، والتميمي نسبة إلى عشيرة، نعم. ومن كان له علم مصدر بأب أو أم، هذه المسألة التي قلنا ستأتي معنا ونقول إنه هذا علم عليه وبنفس الوقت كنية. ومن كان له علم مصدر بأب أو أم، سميت ابنتك أو أختك أم كلثوم هكذا اسمها، كبنت رسول الله ما اسمها؟ زوجة عثمان أم كلثوم، هكذا اسمها، هذا علم عليها. ومصدر بأم أم لا؟ مصدر. قال ومن كان له علم مصدر بأب أو أم ولم يشعر بمدح أو ذم، ألا كلمة أبو زيد، واحد سميته أبا زيد، تمام، أو بنت سميتها أم كلثوم، يعني لا تدل على مدح ولا ذم. قال ولم يوضع له غيره، يعني ما وضعت له اسما وكنيته بهذه الكنية، لا، هذا اسمه العلم، كان هذا العلم اسمه وكنيته. ماذا كان هذا العلم؟ اسمه وكنيته، فهمت؟ طيب. ومن كان له علم يدل على مدح أو ذم، يعني الاسم اللي وضعته له، تمام، مبدوء بأب أو أم يدل على مدح أو ذم، تمام. قال ولم يكن مصدرا، عفوا، ومن كان له علم يدل على مدح أو ذم ولم يكن مصدرا بأب أو أم ولم يكن له غيره، كان اسمه ولقبه. يعني مثلا واحد سميته مثلا نور، ماذا سميته؟ نور، هذا يدل على مدح، صحيح؟ خير، هذا يدل على مدح. وإذا سميته شر أو حنظلة، هذا يدل على شر، صحيح؟ على قبح. أي فيكون هذا علما عليه ويكون بنفس الوقت لقبا له. محمد يدل على مدح، علم ولقب، نعم. كل الأسماء التي تدل على مدح تدل على العلم واللقب، هكذا يقول. ومن كان له علم يدل على مدح أو ذم ولم يكن مصدرا بأب أو أم ولم يكن له غيره، ما له إلا الاسم العلم هذا، كان اسمه ولقبه، تمام. واحد سميته أنت زين العابدين، هكذا اسمه، تمام. أنا لي سبط اسمه زين العابدين، تمام، ما له إلا هذا الاسم، فهذا اسمه ولقبه لأنه يدل على مدح. فإن صدر مع إشعاره بمدح أو ذم بأب أو أم كان اسمه وكنيته ولقبه، تمام. مثلا سمى ابنته أم الخير مثلا أو أبا الخير، تمام، الخير يدل على مدح، وصدر بأب وهو ما له إلا هذا الاسم العلام، فهو اسمه وكنيته ولقبه، واضح؟ لكن هل هذا يعني يعتبر رقي في اللغة هذا؟ أنه تجمع ثلاث معاني بكلمة واحدة؟ من يقول أنه الكلام كلما دل على معنى أكثر بكلام أوجز؟ يقول نعم هذا جيد في اللغة، تمام؟ ثم يقول بعد ذلك أحكام الاسم والكنية واللقب. الآن سيعرفنا بطريقة الإعراب، تمام؟ كيف نعرب هذه الكلمة؟ كيف نحرك أواخرها؟ إذا اجتمع الاسم واللقب يقدم الاسم ويؤخر اللقب. ماذا؟ إذا اجتمع الاسم واللقب يقدم الاسم، تقول أحمد المتنبي، لا يصح تقول المتنبي أحمد، واضح؟ لازم تقدم الاسم على اللقب، سواء دل اللقب على مدح أو ذم. ويؤخر اللقب كهارون الرشيد، لا تقول الرشيد هارون، قدم الاسم العلم ثم اللقب. وأويس القرني، القرني نسبة إلى قرن اسم القبيلة، تمام؟ وقلنا هذا النسبة مرت معنا قبل قليل، النسبة صحيح؟ أين مرت كلمة النسبة؟ عند قوله والعلم اللقب ما وضع ثالثا أي بعد الكنية وأشعر بمدح كالرشيد وزين العابدين أو ذم كالأعشى والشنفرة أو نسبة إلى عشيرة، هذا نسبة إلى عشيرة، هذا إذن لقب، واضح؟ كلمة القرني، تمام؟ هذا أويس القرني رحمة الله عليه، النبي يتكلم عليه كلاما عجيبا، فقال عنه أنه رجل بار من قرن، قال رجل يقال له أويس من قرن، كان بارا بأمه وكان في جنبه وضح يعني بقعة من البرص، فدعا الله تبارك وتعالى فشفاه منها، تمام؟ قال يا عمر إذا لقيته فاطلب منه أن يدعو لك، اطلب منه الدعاء، هذا مجاب الدعوة. ولذلك كان سيدنا عمر أميرا للمؤمنين، فوقف في مكة قريبا من الكعبة ونادى بالناس، فسكت الناس ووقفوا، قال والناس قعدوا قعدوا، قال ليقعد كل الناس ولا يبقى إلا أهل اليمن قائمين، فجلس الناس وبقي أهل اليمن قياما، قال يقعد كل أهل اليمن إلا من كان من قرن، فقعد كل أهل اليمن إلا من كان من هذه القبيلة بقي واقفا. قال لهم أفيكم أويس؟ قالوا نعم، لكنه ليس معنا الآن، تركناه في عرفات يرعى إبلنا، يرعى إبلنا، إبل إبلنا، إبلنا، نعم. فقام سيدنا عمر غمز علي بن أبي طالب أنه قم، وذهب مسرعين إلى عرفات، قال فوجدوا إبلا من بعيد فدنوا منها، وإذا برجل قائم يصلي والإبل ترعى من حوله، تمام، مطمئن، في هناك من يرعاها غيره، تمام، أخذ راحته. فجلس قليلا حتى انتهى من صلاته، سلم عليه، قال له سيدنا عمر أنت من اليمن؟ قال نعم. قال من قبيلة قرن؟ قال نعم. قال اسمك أويس؟ قال نعم. قال كانت لك أم أنت بها بار؟ قال نعم. قال وكان فيك وضح في جنبك فدعوت الله فشفاك الله منه؟ قال نعم. قال ادعو لأمير المؤمنين ولعلي بن أبي طالب ابن عم رسول الله، أمير المؤمنين معروف عمر بن الخطاب. فالرجل ارتبك، قال أنا بحاجة إلى دعائكما. قالوا لا، لن نتركك حتى تدعو لنا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا لهما. ثم قال له سيدنا عمر إلى أين تريد؟ قال أذهب هكذا في بلاد الله الواسعة إلا مكان لا يعرفني أحد ولا أعرف فيه أحدا، سأذهب إلى العراق. قال نكتب لوالي العراق بكتاب حتى يعني يعرف لك قدرك؟ قال لا، لا أريد أحد أن يعرفني، وما رضي أن يكتب له وصية يوصي الوالي به. نعم، الله أكبر، هذا أويس ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو تابعي، تمام. ولا ترتيب بين الكنية وغيرها. إذن بين الاسم العلم وبين اللقب يوجد ترتيب، تضع أولا الاسم العلم ثم اللقب. أما بين الكنية وبين اللقب وبين الكنية وبين الاسم العلم لا يوجد ترتيب، قدم أخر لا يضر. تمام. طيب، أبو الطيب أحمد أو أحمد أبو الطيب. طيب، المتنبي أبو الطيب، أبو الطيب المتنبي، كلها صحيحة. تقول أبو حفص عمر وعمر أبو حفص. وإذا اجتمع علمان لمسمى واحد، أحيانا واحد يسمى بأكثر من اسم كسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، له كثير أسماء كثير. تمام. وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. تمام. على ماذا تدل كثرة الأسماء؟ على شرف المسمى. لو واحد سمي باسمين أو ثلاثة، قال إذا اجتمع علمان لمسمى واحد، واحد سمى ابنه أحمد وبنفس الوقت أطلق عليه اسم خالد، أنت اسمك أحمد واسمك خالد. تمام. اسمين علمين. فإن كان مفردين مثل أحمد وخالد أضفت الأول إلى الثاني، تقول أحمد خالد أو خالد أحمد. تمام. مثل هذا خالد تميم، اسمه خالد واسمه تميم، لا يقصد بتميم اسم القبيلة تميم، لا اسمه تميم، أضفنا الأول إلى الثاني. ولو قلت هذا تميم خالد، تقول هذا تميم خالد، ولك أن تتبع الآخر الأول، هذا خالد تميم، اتباع على أنه بدل منه أو عطف بيان. تمام. أنت مخير بين إضافة الاسم الأول العلم الأول إلى العلم الثاني، أو تنون الأول والثاني تتبعه له على أنه بدل أو عطف بيان. قال ولك أن تتبع الآخر الأول في إعرابه على أنه بدل من أو بدل منه أو عطف بيان له، فتقول هذا خالد تميم. خالد خبر ذا، وتميم عطف بيان أو بدل من خالد، إلا إن كان الأول مسبوقا بأل. تعريف لا صح الإضافة هنا، ليه؟ لأن الأول فيه أل. مثلا الحارث سعيد، سمينا الحارث وسمينا سعيد، هل تقول الحارث سعيد؟ لا، أل والإضافة لا يجتمعان. تمام. يجب هنا الرفع، الحارث سعيد بدلية. تمام. ولا تصح الإضافة، إلا إن كان الأول مسبوقا بأل، أو كان الثاني في الأصل وصفا مقترنا بأل. الثاني إذا كان وصف مقترن بأل أيضا لا تصح الإضافة، فيجب في الحالتين الإتباع. سيأتينا بأمثلة على القولين، مثل هذا الحارث زيد، الاسم الأول فيه أل، هل يضاف لما بعده؟ أل والإضافة لا يجتمعان في كلمة واحدة. نعم. لذلك زيد يجب الرفع، فيجب الإتباع. ورحم الله هارون الرشيدة، لاحظ هنا الاسم الثاني هو وصف فيه أل، الرشيد فعيل صفة مشبهة، الرشيد وصف فيه أل، أيضا يجب الإتباع لا يستصح الإضافة. تمام. رحم الله هارون الرشيدة، ما إعراب الرشيدة؟ بدل من هارون أو عطف بيان. لا، نحن عم نعتبر الاثنين اسمين علمين إلو. إيه، نحن هكذا قلنا أنه سمى ابن هارون وسمى الرشيد. تمام. إذا اجتمع علمان لمسمى واحد لا يشترط أن يكون، حتى لو كان، لأنه قال مطلق علمين، والأعلام ثلاثة، اسم وكنية ولقب كلها أعلام. تمام. لو كان كنية أو كان لقبا، تمام، يجب فيها، طالما الأول فيه ألوث أو الثاني فيه أل، يجب فيه الإتباع فقط ولا يصح الإضافة. وتقول كان حاتم الطائي مشهورا بالكرم. حاتم الطائي، لاحظتم ليه؟ لأن الاسم الثاني العلم الثاني وهو الطائي. تمام. أليس هذا علم؟ لأنه نسبة إلى قبيلة هذا علم. نعم من نوع اللقب، من نوع اللقب هكذا مرة معنا. إذن الطائي لازم يكون مرفوع مثل حاتم على أنه عطف بيان أو بدل منه. طيب وإن كان مركبين مثلا واحد سميته عبد الله تمام وكنيته أبو الخير، ماذا تصنع في مثل هذه الحالة؟ قال وإن كان مركبين أو كان أحدهما مفردا والآخر مركبا أتبعت الثاني الأول في إعرابه وجوبا. مثال أنه أحدهما مركب والثاني العلم الثاني مفرد، تقول هذا أبو عبد الله محمد، هو اسمه محمد. ما قلنا مع الكنية لا ترتيب، ممكن تقدم وتأخر، قدم الكنية أبو عبد الله محمد، الأول علم من حيث أنه كنية والثاني علم من حيث أنه إيش؟ اسم علم محمد. نعم قال ورأيت أبا عبد الله محمدا. لماذا نصبت محمدا؟ لأنه أبا هذه مو هنا بدأت الكنية أبو عبد الله، نعم، فأبا مفعول به منصوب، إذن يتبعه على أنه بدل منه أو عطف بيان. ومررت بأبي عبد الله محمد لأنه قلت بأبي، تمام، بأبي عبد الله محمد، تمام. وتقول هذا علي زين العابدين، الأول مفرد والثاني مركب زين العابدين، أما بالأول قال أبو عبد الله محمد، الأول مركب والثاني مفرد عكس. فزين لاحظ كيف رفعها، لأن علي كلمة علي مرفوعة، ورأيت عليا لاحظ عليا مفرد منصوب، زين العابدين، لماذا قلت زين؟ لأنه يتبعه بدل أو عطف بيان. ومررت بعلي، ماذا تقول في زين العابدين؟ زيني، مررت بعلي زيني، تمام، أيضا عطف بيان أو بدل. وتقول هذا عبد الله علم الدين، الآن كلاهما مركب، تمام، كلاهما مركب، أولا عبد الله والثاني علم الدين، هذا علم الدين، هذا لقب يدل على رفعة مدح، علم الدين، لا تغير، تبقى على نفس القاعدة، هذا عبد الله علمه. رأيت عبد الله علم الدين، مررت بعبد الله علم الدين، تمام، لا تغير، ورأيت عبد الله عالم الدين ومررت بعبد الله عالم الدين. الآن العلم المرتجل والعلم المنقول. العلم المنقول كأن تنقله عن مصدر مثلا، مثل فضل، فضل يفضل فضلا، أليس فضلا مصدر؟ سميت ابنك فضل، إذن منقول عن مصدر هذا العلم، وأحيانا عن اسم فاعل مثل حارس، سميت ابنك باسم منقول عن اسم الفاعل حارس، تمام، ممكن تنقله عن اسم مفعول، تمام. الآن يقول لك هذا منقول، وأما المرتجل مثل زيد مرتجل، ما استعمل قبل هذه التسمية بأي شيء. العلم المرتجل ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها، بل استعمل من أول الأمر علما، من البداية استعملنا علم مثل زيد مثل سعاد مثل عمر، تمام، هل مستعمل بشيء قبله؟ لا. والعلم المنقول وهو الغالب في الأعلام تكون منقولة ما نقل عن شيء سبق استعماله فيه قبل العلمية، مثل سميت خالد مثلا، خالد اسم فاعل منقول عن اسم الفاعل، محمود منقول عن اسم المفعول، محمد منقول عن اسم المفعول، واضح؟ قال وهو إما منقول عن مصدر كفضل، فضل ابن العباس، وإما عن اسم جنس كأسد، أليس أسد اسم جنس ورجل اسم جنس؟ نعم. وإما عن صفة مثل اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة كحارث عن اسم الفاعل، مسعود منقول عن ماذا؟ اسم مفعول. وسعيد منقول عن ماذا؟ صفة مشبهة. وإما عن فعل قد ننقله من الفعل إلى إيش؟ إلى العلم، كشمر، عندنا قبيلة كبيرة جدا اسمها قبيلة شمر، وهي بالأصل شمر فعل ماضي، شمر عن ساعديه كف كمه شمر، تمام. وأبان، أبان الشيء أي فصله وقطعه، تمام. أبان ابن عثمان بن عفان، أبان وهو فعل ماضي أبانا، تمام، منقول عن فعل. ويشكر، واحد اسمه يشكر أو قبيلة اسمها يشكر، منقول عن فعل مضارع. ويحيى أيضا منقول عن فعل مضارع. وأجذم، أجذم قبيلة أجذم عن فعل أمر. وقم قبيلة، هي اسم مدينة في إيران اسمها مدينة قم، أليس قم فعل أمر؟ طيب. وإما عن جملة، أحيانا ينقل اسم العلم عن جملة، كجاد الحق، واحد سميناه جاد الحق وهذا عبارة عن جملة فعل وفاعل. أو تأبط شرا، مرت معنا باسم العلم الإسنادي أيضا، هذا جملة صار علم على أحد الصعاليك، صعاليك العرب، هؤلاء كانوا قطاع طرق. الآن علم الشخص وعلم الجنس كيف نفرق بينهما؟ نعم، علم إيش؟ المرتجل. إيه؟ ما قلنا مثل، لا لا لا لا، ذاك عامر، عامر ولا عمر، عمر مرتجل. إيه نعم. إذن علم الشخص وعلم الجنس ما الفرق بينهما؟ لا، علم الجنس بالأول سيتكلم عن علم الشخص، العلم الشخصي ما خصص في أصل الوضع بفرد واحد مثل رجل ومثل إنسان، تمام، شخص واحد. ولا هذا عفوا، هذا ليس بعلم، نحن نتكلم الآن عن العلم، ذاك نكرة، تمام. يقول لك ما خصص في أصل الوضع بفرد واحد فلا يتناول غيره من أفراد جنسه كخالد وسعيد وسعاد، يدل على واحد بعينه علم وهو فرد صحيح، ولا يضره مشاركة غيره إياه، هذا مر معنا أنه على سبيل الاتفاق والمصادفة كان أكثر من واحد اسمه محمد في المجلس، لكن كل واحد منهم سماه أبوه بهذا الاسم ليكون علما عليه من بين أولاده. قال ولا يضره مشاركة غيره إياه في هذا الاسم في التسمية، لأن المشاركة إنما وقعت بحسب الاتفاق، تمام، يعني بحسب إيش؟ مصادفة، اتفق له أنه كان في واحد على اسمه، لا بحسب الوضع. كل واحد لما وضع هذا الاسم وضعه ليكون علما على هذا الشخص بعينه، تمام، وقد سبق الكلام عليه لا داعي للإعادة. ثانيا العلم الجنسي، علم جنس الآن ما تناول الجنس كله غير مختص بواحد بعينه. علم الشخص، عرفنا علم الشخص مثل زيد وعمر وخالد وإبراهيم، تمام. الآن علم جنس يدل على إيش؟ على الجنس كله، لا يختص بواحد دون غيره. قال كأن تقول ثعالة، ثعالة يدل على جنس الثعالب كلها، تمام، على إيش تدل؟ على جنس الثعالب. ذؤالة تدل على جنس الذئاب كلها، لا يدل على واحد بعينه بل دل على الجنس كله، تمام. وأسامة علم على كل أسد، ليس على انفراد، على الأسود كلها، على هذا الجنس علم، على هذا الجنس. مجرد أن تقول أسامة دل على جنس الأسود، ليس على واحد بعينه، تمام. نكرة طبعا. الآن لما تقول أسامة هو علم، وهذا معرفة من ناحية، لذلك لا صح أن تقول جاء الأسامة. ليه؟ لأن المعرفة لا يعرف، ما كان معرفة لا يعرف. فتقول جاء أسامة أي تقصد بها الأسود، يعني يطلق هذا على الجنس. تقول أسامة أشجع من ثعالة، يعني الجنس الأسودي، تمام، أشجع من جنس الثعالب. فهمنا؟ يعني لما تقول أنت جاء أسامة تقصد أنت الجنس، أو لما قلت أسامة أشجع من ثعالة قصدت هذا الجنس أشجع من هذا الجنس، ما أردت واحد بعينه، تمام. بينما أسد لما تقول جاء الأسد تريد واحد بعينه، كلمة الأسد ماذا تريد فيها؟ واحد بعينه، ليس عالم جنس. كلمة أسد هذا اسم جنس، تمام، وهو نكرة، نكرة. لذلك صح أن تعرفه وتقول جاء الأسد، تمام. هل يصح أن تقول هذا، تقول أسد، أسد جائعا مرعب، يعني تجعل حال من أسد وهو نكرة؟ أما أسامة يصح، بأسامة يصح. ليه؟ لأنه هذا دل على الجنس كله، وذاك يدل على واحد غير معين، نكرة، تمام. والحال لا تأتي إلا من المعرفة، فأسامة جائعا مرعب صح، أسد جائعا مرعب لا يصح. عرفنا الفرق الآن بينهما، بين اسم الجنس وبين علم الجنس. هذا مثال دقيق يبين لك الفرق، وسنأتي فروق أخرى الآن نقرأها. إذن العلم الجنسي ما تناول الجنس كله غير مختص بواحد بعينه، كأسامة علما على، ما قال على أسد، قال على الأسد، تمام، يعني على الجنس كله. وأبي جعدة، تعرف أبي جعدة، ما قلنا الكنية تسمى من الأعلام، أبو جعدة هذا علم، لكن علم هذا شخص ولا علم جنس؟ هذا يدل أبو جعدة على الذئب، يعني على جنس الذئاب، على الجنس كله. كأن تقول أبو جعدة ماكر، يعني كل ذئب ماكر، كل ذئب ماكر، لأنه أبو جعدة كنية، هذا علم على إيش؟ بالكنية، علم بالكنية على الذئب وعلى الجنس، يعني جنس الذئاب. تقول كل أبي جعدة أو أبو جعدة فقط بدون كل، أبو جعدة وحش كاسر، معناته هذا الجنس وحش كاسر. وكسرى هل تطلق على واحد بعينه أم على كل من ملك الفرس؟ كل ملك من ملوك الفرس اسمه كسرى، واضح؟ وقيصر كل ملك ملك الروم يسمى قيصر، على الجنس كله، تمام، هذا علم جنس وليس علم شخص. وخاقان، هذه بلادكم أنتم، ماذا تسمون الملك؟ خان، يجوز يكون أصلها خاقان، تصروها خاقان على من ملك الترك، تمام، وتبع على من ملك اليمن، والنجاشي على من ملك الحبشة، وفرعون على من ملك القبط، والعزيز على من ملك مصر. ولذلك قل لك والله فرعون الأول، فرعون الثاني، فرعون الثالث، فرعون الرابع، تمام؟ بالأرقام يعرفونهم، وإلا هو فرعون يدل على الجنس. الأقباطي شعب يعيشون في مصر، الأقباط عرب استعمروا من قبل الرومان زمن طويل مئات السنين حتى جاء الفتح الإسلامي فحررهم، وهم يتكلمون العربية. هنا ملكة، هو ملكة قسما من مصر اللي هم الأقباط، تمام؟ وهو يكون اسما. ماذا يقصد بكلمة وهو؟ علم الشخص، يعني عفوا علم الجنس مو علم الشخص. وهو يعود على فرعون وخاقان والنجاشي والعزيز، عرفتم؟ علم الجنس. وهو يكون اسما كثعالة، ثعالة اسم لجنس الثعلب، وذؤالة للذئب، ويكون كنية كأم عرياط. ما قلنا ما بدأ بأم أو أب يكون كنية، أم عرياط هذا للعلم على العقرب، على الجنس طبعا، جنس العقارب كلها. وأم عامر لجنس الضباع، كل ضبع يقال لها أم عامر، تمام؟ وأبي الحارس للأسود، علم جنس للأسود. وأبي الحسين للثعالب، وأبو زياد للحمار، للحمير. أبو زياد كل حمار يقال له أبو زياد. وأبو محمود للفيل، فيل أبو محمود. ويكون لقبا أيضا ما دل على رفعة أو دل على انحطاط أو ما دل على مدح أو ذم، كالأخطل. هذا موجود عند العرب يكنون الحيوانات. نعم، فقالوا أبو زياد هو الحمار، ويقال أيضا أبو صابر. أبو صابر ينتبه الواحد لهذه التسمية فعلا. واحد صار كبير جدا أبو زياد يقولوا له، قلت له غير هذه الكنية ليست جيدة، قال لماذا؟ قلت له هذا كنية الحمار، قام غيرها فورا. نعم. ويكون لقبا كالأخطل. الأخطل شاعر كبير هذا نصراني، في أكثر من واحد اسمه الأخطل. الأخطل الكبير هو النصراني، كان في العهد العباسي أو بالعهد الأموي أو آخر العهد الأموي. هذا هو يقال لك هذا علم جنس على الهر، تمام؟ وذناب يقال عن الكلب، مجرد أن تقول ذناب ما فهم منها جنس الكلاب. وقد يكون علما على المعاني، حتى المعاني لها أعلام. شو ما أجمل اللغة العربية وما أوسعها. المعاني لها أسماء ولها ألقاب ولها كنى. المعاني، اسمع مثلا، قال كبرة. برة اسم، هذا علم جنس. ماذا نسميه؟ علم جنس للمبرة أو على البر. البر يعني ما تبر به الآخرين، تتكرم به عليهم، ما تعطيهم، ما تمنحهم، ما تتفضل به عليهم. ماذا نسمي هذا العمل؟ بر، تمام؟ طيب، هذا البر جعلوا له علم سموه برة، تمام؟ يدل على كل البر. وفجاري على الفجرة، يعني الفجور، نقول فجاري علم على هذا الشيء المذموم وهو الفجور فجاري، وهو مثل حذامي مبني على الكسر، وكيسان علم على الغدر. إذا قيل كيسان يعني الغدر، رأيت شيوخهم أسرع إليه من الشبان. تمام؟ عادة الغدر لا يكون بالكبار، يكون بالشباب. لا لا ترى أراد أن يذم قبيلة، قال شيوخهم الكبار أسرع إلى الغدر من الشباب. إذا قيل كيسان يعني غدر، فهو علم جنس على الغدر. والغدر هو معنى من المعاني، صحيح؟ قال وأم قشعم، هاي كنية، علم بالكنية، أم قشعم اسم هذا للموت. تمام؟ كل موت يقال له أم قشعم. وأم صبور على الأمر الشديد، كل أمر فيه شدة وضعوا له علما جنسيا وهو الأمر الشديد، يعني هذا أمر شديد، يعني معنى من المعاني، وضعوا له علما بالكنية أم صبور. نعم، أصابتني أم صبور، يعني أمور شديدة. وحمادي للمحمدة، ويساري للميسرة. تمام، حمادي ويساري، والميسرة والمحمدة أسماء معاني، وهذه علام عليها. تمام، وعلم الجنس نكر في المعنى، لاحظ علم الجنس نكر في المعنى، لكنه يعامل معاملة المعرفة باللفظ، فيأتي منه الحال ويأتي مبتدأ، لأنه لا يجوز الابتداء بالنكرة. تمام، لأنه معرفة باللفظ. إذن علم الجنس إن نظرت إليه من حيث المعنى، لأنه يدل على ماذا؟ لما تقول أنت خاقان، أي خاقان يدل على الأول أو الثاني أو الثالث، كل الملوك يدل عليهم، ملوك الأتراك، فرعون يدل على كل ملك من ملوك الأقباط. تمام، يدل على الأول والثاني، كأنه هذا لا يدل، يعني هذا نكرة من حيث المعنى، نكرة، لكنه من حيث اللفظ يعامل معاملة الأسماء المعارف، الأعلام المعرفة. قال لأنه غير مختص بواحد من أفراد الجنس، صحيح؟ يعني كل عقرب يقال لها أم عرياط. تمام، كما يختص علم الشخص، تعرف علم الشخص يختص بواحد بعينه. تمام، إذن يقول لك علم الجنس نكر في المعنى لأنه غير مختص بواحد من أفراد الجنس، كما هو الحال في علم الشخص، علم الشخص مختص بواحد بعينه. تمام، وتعريفه إنما هو من جهة اللفظ، فهو لاحظ إذن صار عندك معنى وصار عندك لفظ لعلم الجنس، من حيث المعنى نكرة ومن حيث اللفظ معرفة، إذن لا يأتي منه تمييز، لأن التمييز لا يصح إلا أن يكون نكرة، ويأتي منه معرفة حال، لأن الحال صاحب الحال لازم يكون معرفة. تمام، يأتي منه حال وهو معرفة من حيث اللفظ، فيأتي منه الحال، ويصح الابتداء به. تقول ثعالة أمكر من ذؤالة، ثعالة مبتدأ، لماذا أنت تقول هو من حيث المعنى نكرة؟ كيف ابتدأت بالنكرة؟ أقول لك أنا أنظر إلى اللفظ لا أنظر إلى المعنى، من حيث اللفظ معرفة. تمام، قال وتعريفه إنما هو من جهة اللفظ، فهو يعامل معاملة علم الشخص، علم الشخص يدل على واحد بعينه، مثل أحمد ومحمد وخالد وسعيد، واضح؟ هذا علم الشخص. علم الجنس من حيث اللفظ مثل علم الشخص، معرفة، ولذلك يعامل معاملته في أحكامه اللفظية كلها. فالفرق بينهما إنما هو من جهة المعنى، إذن علم الجنس يختلف عن علم الشخص من حيث المعنى. تمام، علم الشخص يدل على واحد بعينه، وعلم الجنس لا يدل على واحد بعينه، بل يشمل كل أفراد الجنس. إنما من حيث اللفظ يجتمعان، عالم الجنس وعالم الشخص كلاهما معرفة من حيث اللفظ. قال: فهو يعامل معاملة عالم الشخص في أحكامه اللفظية، فالفرق بينهما إنما هو من جهة المعنى، لأن العالم الشخصي موضوع لواحد بعينه، والعالم الجنسي موضوع للجنس كله. لاحظتم الفرق بينهما واضح في المعنى؟ هذا موضوع لكل الجنس، أسامة موضوع لجنس الأسود كلها، تمام؟ بينما سليم وعبد الرحمن موضوع لواحد بعينه، نعم. أما من جهة اللفظ فهو كعلم الشخص، يعني معرفة من حيث أحكامه اللفظية تماما، فيصح الابتداء به. لماذا؟ لأنه معرفة من حيث اللفظ، تمام. ولو قلنا نكرة لما صح الابتداء به، لأنه لا يجوز الابتداء بالنكرة. مثل سعالة مراوغ، يعني هذا علم جنس، يعني جنس الثعالب كلها مراوغة، خداعة، تمام، ماكرة. فسعالة صح الابتداء به. لماذا؟ لأنه لفظ معرفة، وإن كان معناه نكرة. سعالة بدل على كل واحد من الثعالب، على الجنس كله. أما من حيث لفظه قلنا معرفة، فيعامل معاملة المعارف، ولذلك صح الابتداء به، نعم. فسعالة مبتدأ ومراوغ خبر، ومجيء الحال منه، تعرف الحال لا يأتي إلا من معرفة. الآن ممكن تأتي أنت بحال منه تقول سعالة مثلا جائعا شجاع، سعالة جائعا شجاع، جائعا حال من سعالة، يصح أن يأتي منه حال وهو نكرة؟ قال: يا أخي، نكرة في المعنى لكنه من حيث اللفظ معرفة، فيصح أن يؤتى منه بحال. واضح؟ مفهوم الكلام ولا غير مفهوم؟ طيب، قال: ومجيء الحال منه مثل هذا أسامة مقبلا، أسامة علم جنس، فهو من حيث اللفظ معرفة، فيصح أن يؤتى منه بحال. فلما قلت مقبلا حال من أسامة، صح. ليه؟ لأنه أسامة وإن كان علم جنس من حيث المعنى نكرة، لكنه من حيث اللفظ معرفة. ويمتنع من الصرف إذا وجد مع العلمية علة أخرى، مثل ابتعد عن سعالة. لاحظ، سعالة فيه علمية، علم ماذا؟ علم جنس، وفيه تأنيث ولا ما في تأنيث؟ موجود. إذا اجتمع فيه علتان فيمنع من الصرف. إذن كون علما، والعلمية تدل على التعريف، تمام، من حيث لفظه علم، وفيه تأنيث، فيصح للعلتين أن يمنع من الصرف. وقال مثل ابتعد عن سعالة، تقول سعالة اسم مجرور وعلامة جره الفتحة عوض عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له العلمية والتأنيث، ولا يسبقه حرف التعريف، ولا يسبقه حرف التعريف. ليه؟ لأنه معرفة، والمعرفة لا تعرف. هل تقول الزيد، الأحمد، مثلا الإبراهيم؟ لا يصح، نعم، لأنه معرفة. فلا يقال الأسامة. لماذا؟ لأنه من حيث لفظه معرفة فلا يعرف. أما الأسد اسم جنس، هذا لفظا ومعنى نكرة، لفظا ومعنى نكرة، فإذا أدخلت عليه ألا مشكلة، واضح، لأنه نكرة، أتقول الأسد. ولا يضاف، فلا يقال أسامة الغابة. ليه؟ لأن المعرفة لا يصح أن تضيفها، تمام، أسامة الغابة. ليه؟ لأنه علم معرفة. كما تقول أسد الغابة، بصح يصح أن تقول أسد الغابة. لماذا؟ لأنه أسد نكرة، بينما أسامة معرفة، علم جنس. قال: وكل ذلك من خصائص المعرفة. كل هذه يعني أن يأتي منه الحال دليل أنه معرفة، أن يبتدأ به دليل أنه معرفة، لأنه لا يصح الابتداء بالنكرة، تمام. وآخر شيء ماذا ذكر؟ لا يعرف، تمام، لأنه معرفة. كلها من خصائص المعرفة. إذن ولا يضاف ولا يقال أسامة الغابة كما تقول أسد الغابة، وكل ذلك من خصائص المعرفة، فهو بهذا الاعتبار معرفة. إذا من أي حيثية هو معرفة؟ اسم الجنس، علم الجنس من حيث اللفظ وليس من حيث المعنى. والفرق بينه أي بين علم الجنس وبين اسم الجنس، الفرق بينه وبين اسم الجنس النكرة، تمام. اسم الجنس تعرف أنه اسم الجنس نكرة، طيب علم الجنس معرفة من حيث اللفظ، هذا الفرق بينهما التعريف والتنكير، واضح؟ قال النكرة أن اسم الجنس، عفوا نعيد الكلام، والفرق بينه بين علم الجنس وبين اسم الجنس الذي هو نكرة، ما الفرق بينهما؟ قال أن اسم الجنس النكرة نكرة لفظا ومعنى، أسد مثلا، صحيح، إنسان، رجل، هذا لفظا ومعنى نكرة. أما معنى فلعدم اختصاصه بواحد معين، أسد تطلق على كل واحد من أفراد هذا الجنس، صحيح. وأما لفظا فلأنه تسبقه أل تقول الأسد، ولو كان معرفة لما صح أن تعرفه، إذن هو نكرة، فلأنه تسبقه ألف يعرف بها، ولأنه لا يبتدأ به أسد، تمام. مثلا تقول أنت رجل في الطريق، رجل ما بصح، رجل هذا نكرة لا يبتدأ به، ولأنه لا يبتدأ به ولا تجيء منه الحال، فلا يقال أسد جائعا مخيف، أسد جائعا تعتبر جائعا حال من أسد، لا يا أخي، صاحب الحال لازم يكون معرفة، وأسد نكرة لفظا ومعنى لأنه اسم جنس. وأما علم الجنس، إذا فرقوا بين علم الجنس وبين اسم الجنس، كلمة أسد اسم جنس، بينما أسامة علم جنس. اسم الجنس يدل على واحد لا على التعيين من هذا الجنس، بينما لما تقول علم جنس هو علم على كل الجنس يدل، تمام، كل الأسود يقال لها مع بعضها أسامة. وأما علم الجنس فهو نكرة من حيث معناه، ليه؟ لأنه لا يدل على واحد بعينه، لعدم اختصاصه بواحد بعينه. معرفة من حيث لفظه، لماذا من حيث اللفظ معرفة؟ لأنه يأتي مبتدأ ويأتي من يأتي حالا منه، يأتي منه حال، تمام، فله أحكام العلم اللفظية كما قدمنا. ولا فرق بينه أي بين علم الجنس وبين المعرف بأل الجنسية من حيث الدلالة على الجنس برمته، ومن حيث التعريف اللفظي. هذا يحتاج إلى وقفة. نقول لا فرق بينه، على ماذا يعود الضمير؟ علم الجنس، وبين المعرف بأل الجنسية مثل الإنسان، اسم جنس. الآن نحن نأتي باسم جنس مثل إنسان، عرفناه بأل، الإنسان هذا اسم جنس، تمام، وأل تسمى أل الجنسية. طيب الإنسان بتدل على ماذا؟ على كل هذا الجنس، صحيح؟ كلمة الإنسان، قال علم الجنس يدل على كل الجنس أيضا، أسامة يدل على كل جنس الأسود، أم عريض تدل على كل جنس العقارب، ثعالة يدل على كل جنس الثعالب، تمام؟ إذا من هذه الحيثية هم متفقان، لا فرق بينه وبين علم الجنس الذي يدل على كل الجنس وبين المعرف بأهل الجنسية مثل الإنسان، أيضا هذا يدل على كل أفراد الجنس. من حيث الدلالة على الجنس برمته، ومن حيث التعريف اللفظي، لاحظ كلمة أسامة معرفة لأنه علم جنس، وكلمة الإنسان معرفة أيضا، صحيح؟ إذا من حيث التعريف اللفظي كل منهما معرفة. تقول ما قلنا نحى علم الجنس من حيث اللفظ معرفة ومن حيث المعنى نكرة، قال التعريف اللفظي، لاحظتوا؟ تقول أسامة شجاع، أسامة علم جنس، يصح الابتداء به لأنه من حيث اللفظ معرفة يصح. كما تقول الأسد شجاع، يصح أن تقول الأسد شجاع لأنه دخلت عليه ألفار معرفة، نعم. لذلك قال هما لا فرق بينهما، ليه؟ لأنه هذا صار يدل على كل أفراد الجنس، الأسد بدخول ال عليه، وأسامة من طبعه علم جنس يدل على كل الجنس. فهما إيش؟ علم الجنس والمعرب بال الجنسية مثل الأسد ومثل الإنسان ومثل الرجل. فهما نكرة، إيش قال؟ فهما نكرتان من جهة المعنى، معرفتان من جهة اللفظ. إذن علم الجنس والمعرب بال الجنسية، لا عصفت كلمة الإنسان، إذا كانت ال ليست عهدية كانت جنسية، ألا تدل على كل فرد من هذه الأفراد؟ ألا يصح أن تطلق على كل فرد من هذا الجنس الإنسان؟ يصح، لأنه نكرات تدخل عليه ال فتعرفه، تمام. فإذا هما من حيث المعنى كونها تدل يصح إطلاقها على كل فرد من هذه الأفراد هو نكرة، لكن من حيث اللفظ معرف بال. وأسامة دل على علم الجنس أيضا معرف من حيث اللفظ. فعلم الجنس عند التحقيق كالمعرف بال الجنسية من حيث المعنى، ليه؟ لأنه يشمل كل أفراد الجنس. المعرف بال الجنسية الإنسان الأسد، هذا يدل على كل فرد من أفراد الجنس، يصح أن تطلق عليه كلمة الأسد. وكلمة الأسد يعني غير خاصة بواحد بعينه إذا كانت الجنسية، أما إذا كانت العهدية تدل على واحد معهود بعينه، صحيح؟ إذا من حيث المعنى هو نكرة، تمام. أما من حيث اللفظ إيش؟ فعلم الجنس عند التحقيق كالمعرف بال الجنسية الإنسان الرجل الأسد من حيث المعنى، كلاهما علم الجنس وعلم المعرف بال الجنسية، وعلم الجنس كلاهما من حيث المعنى نكرة ومن حيث اللفظ معرفة. وأما والاستعمال اللفظي، إذا كلاهما من حيث الاستعمال اللفظي معرفة، تمام. على كلمة إنسان نكرة، دخلت عليه ال صار معرفة لفظا، لكن كونه يصح إطلاقه على كل فرد من أفراد الجنس بالمعنى يبقى نكرة، تمام. وكذلك أسامة يصح أن تطلقه على كل أفراد الجنس، تمام. فهو بالمعنى نكرة لكنه معرفة من حيث اللفظ، نعم. فخذ مثلا من العلم الجنسي كيسان، كلمة كيسان، تقول كيسان ممقوت. طيب كيسان علم جنس، هو نكرة من حيث المعنى لكنه من حيث اللفظ معرفة، فصح الابتداء به، يعني الغدر، هذا علم على الغدر على معنى من المعاني، نعم. تقول كيسان منقوط ابتدأ به لكونه معرفة لفظا، لأنه عامل معاملة اللفظ المعرفة، من حيث اللفظ يعامل معاملة المعرفة فيبدأ به ويأتي منه الحال، تمام. نكتفي بهذا، هنا ينتهي درس اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن تكلمنا عن اسم الجنس، عفوا اسم العلم، والاسم والكنية واللقب، وتكلمنا على أحكام الاسم والكنية واللقب، وتكلمنا على العلم المرتجل والعلم المنقول، وعلى علم الشخص وعلم الجنس آخر شيء. وفي اللقاء القادم إن شاء الله سنلتقي، سنتكلم على العلم بالغلبة وإعراب العلم، وعلى الضمير وأنواع الضمير، وأخيرا في فوائد سنتكلم عليها. وبهذا القدر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هل من سؤال؟ طيب نكتفي بهذا، بعد ربع ساعة نعود إلى بعد يعني عن ربع إن شاء الله، عن ربع نعود للقاء الثاني.